بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين. ما زلنا في درس الفقه مع كتاب الرسالة للإمام الفقيه وشيخ الإسلام والمسلمين أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، في المسائل المتعلقة بالأنكحة الفاسدة، يعني أنواع الزواج الفاسد. قال رحمه الله: ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق. يعني من أنواع الزواج الفاسد إذا كان العقد يجر إلى غرر في العقد أو صداق، كأن مثلا يغرر به، كأن يقول مثلا يزوجه ابنته على أساس أنه عنده بيت وعنده سيارة وعنده راتب ويمكن أن يسافر بها كل سنة، وبعدين يظهر أن هذا الكلام كله ليس بشيء، فهنا قد غرر به فله الحق، فيصير هذا النكاح من الأنواع التي لا يجوز، فللولي أن يفسخ العقد. كان مثلا يجيه إنسان يقول له: هل أنت تشتغل، يعني خدام؟ يقول له: نعم خدام وعندي دار. وبعدين لما يقرب العقد يتبين أنه ليس بعامل وليس له بيت، فالولي له الحق بأن يرد هذا الزواج وأن يفسخه. ولا يجوز للإنسان أن يغرر، يعني لا يجوز للرجل أن يغرر بولي البنت فيظهر له ما ليس له. قال: وبما لا يجوز بيعه. كذلك لا يجوز الزواج بما لا يجوز بيعه، كأن يكون العقد على شيء محرم، كأن يكون مثلا على الخمر أو الميتة أو شيء لا يمكن أن يقوم، كان يقول مثلا: زوجتك ابنتي على الهنا، أنك تهنيها، فالهنا لا يمكن أن يقوم أو يباع. قال رحمه الله: وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل. إذا كان سبب فساد الزواج إذا كان متعلقا بالصداق، يعني إذا كان لم يعطيها صداقا أو غرر بها في الصداق، فللولي أن يفسخ عقد الزواج الفاتحة، يفسخها قبل أن يدخل بها، قبل البناء. أما إذا كان دخل بها وبعدين تبين بأن الصداق الذي أعطاه إياها لا يمكن أن يقوم، مثال: إنسان تزوج امرأة على أن الصداقة بينهما مصحف، وبعدين تبين بأن المصحف لا يقوم بالمال، لأن المصحف عظيم، كلام الله عز وجل، فلذا نص بعض العلماء على أنه لا يجوز بيع المصحف. وعلى القول بجواز بيعه، فيصير الآن المصحف مثلاً ب20,000، ب15,000، كاين بعض الناس مثلاً يبيعوا على أساس لكي يعين الناس أن يقرأوا، فيكون هنا هذا الصداق فاسد. فإذا كان تبين له قبل البناء، يعني قبل يوم العرس، فله أن يفسخ العقد، يبطل الفاتحة. وإذا كان دخل بها ففي هذه الحال يعطيها صداقة مثلها من النساء، يعني مثلها مثيلاتها من النساء كيف تزوجنا. إذا كان مثيلتها من النساء تزوجنا مثلا بخمس ملايين وطقم تاع ذهب، يجب على الرجل الذي تزوج هذه المرأة أن يفرض لها صداقا بهذه القيمة. قال: وما فسد من النكاح لعقده، فإذا كان الفساد يرجع إلى العقد، كأن لا كان يكون الزواج من غير ولي، أو أن يكون الزواج لمدة وهو زواج المتعة، أو أن يكون الزواج مثلا بمشركة، أو الزواج مثلا بكافر، فإذا كان فساد يرجع إلى العقد في حد ذاته، وفسخ بعد البناء ففيه المسمى، يعني فيه مسمى الصداق. فالصداق الذي تم بينهما مثلا كان إنسان تزوج امرأة إلى أجل، هنا زواج المتعة، زواج المتعة العقد فاسد، فإذا كان العقد فاسد ودخل بها، في هذه الحال لابد أن تأخذ صداقها وإن كان العقد باطل، يفرق بينهما وتعطى الصداق، لكن تقع به الحرمة، أي أن النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء تقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح. يعني الآن لو إنسان تزوج امرأة وطلقها، هل يجوز لولده أن يتزوجها؟ لا يجوز. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، سواء كان العقد صحيحا أو العقد فاسدا فتقع به الحرمة، حرمة أن يتزوج الرجل المرأة التي تزوجها أبوه قبله. كذلك إذا كان مثلا تزوج امرأة بعقد فاسد وبنى بها، فيحرم عليه أن يتزوج ابنتها، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أمها. فالعقد الفاسد وإن كان العقد فاسد باطل لكن تقع به الحرمة. قال: ولكن هذا العقد الفاسد لا تحل به المطلقة ثلاثا. شو المقصود بهذا الكلام؟ لو أن رجلا طلق امرأة ثلاث طلقات، هنا صارت محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي شخص فيتزوجها بعقد فاسد، فهذا العقد الفاسد لا يحلها لزوجها، لأن الذي يحلها لزوجها هو العقد الصحيح. يعني لازم يتزوجها رجل واحد آخر بعقد صحيح ثم يطلقها، فللزوج الأول له أن يتزوجها. قال: ولا يحصن به الزوجان، يعني العقود الفاسدة لا يصير به الزوج محصن ولا الزوجة محصنة، لأنه عقد فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد. لأن من شروط الإحصان باش يصير الإنسان محصن لابد أن يكون العقد صحيح، مفهوم هذه؟ قال رحمه الله: وحرم الله سبحانه وتعالى من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والسهر. هنا يذكر المؤلف رحمه الله المحرمات من النساء، والمحرمات من النساء على نوعين. عندنا محرمات على التأبيد، يعني لا يجوز أن يتزوجها أبد الآباد، وعندنا من المحرمات لسنا تحريم على التأبيد وإنما لسبب، كأن مثلا إذا تزوج الرجل زوجة امرأة وامرأته وهذه المرأة في عصمته، لا يجوز له أن يتزوج أختها حال كون هذه المرأة موجودة عنده، لكن لو طلقها يجوز أن يتزوج أختها، فهنا التحريم لسبب. أما التحريم على التأبيد إذا تزوج امرأة وطلقها، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ لا يجوز على التأبيد. قال الله تعالى: حرمت عليكم أيها المؤمنون أمهاتكم، فالأم لا يجوز للرجل أن يتزوج أمه أبد الآباد. وهنا الأم وإن علت تدخل فيها أمها وأم أمها وأم أم أمها وهكذا. وبناتكم فتحرم عليه بنته وبنتها وبنت بنتها. وأخواتكم وعماتكم فتحرم عليه عمته وعمة أبيه وعمة جده. وخالاتكم، واحده خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب. وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء محرمات بسبب القرابة. وهنا هذا التحريم اللي هو على التأبيد تثبت به المحرمية، يعني يجوز أن يختلي بها، ويجوز أن يسافر معها، ويجوز أن يكون محرما لها. فهذا التحريم على التأبيد تثبت به المحرمية، يصير محرم لها. والمحرمات من الرضاع، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالأم التي أرضعت الولد، المرأة التي أرضعت الولد تصير أما له، فيحرم عليه أن يتزوج بها، ويحرم عليه أن يتزوج أمها، ويحرم عليه أن يتزوج جدتها، ويحرم عليه أن يتزوج أختها، ويحرم عليه أن يتزوج بنتها، لأن بنتها أخته، وأمها جداه، وأختها خالته. واضح هذا؟ وأخواتكم من الرضاعة، فلا يجوز كذلك أن يتزوج أخواته من الرضاعة، وبنات أخواته من الرضاعة. قال: وأمهات نسائكم، وهي أم الزوجة، فلا يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته لأنها أمه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولا يجوز كذلك أن يتزوج ببنت زوجته التي دخل بها. عندنا امرأة تزوج امرأة، وهذه المرأة عندها بنتها، إذا كان دخل بها، دخل بيمها بنتها، ولا تحرم عليه إلى يوم القيامة. لكن إذا كان تزوجها العقد فقط ولكن لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، فيجوز أن يتزوج بابنتها، لأن الله تعالى يقول: وربائبكم، وهي البنت التي تربى في حجر الرجل، تسمى الربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره. قال: اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إذا كان لم يدخل بها الرجل وطلقها قبل الدخول، يعني فتح عليها دال الفتحة، والفتحة عندنا هي العقد. إذا كان فتح وما دخلش بها وطلقها، يجوز يتزوج بنتها، لكن لو دخل بها تصير بنتها حرام عليه إلى يوم القيامة. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أولادكم، يعني زوجات أولادكم حرام عليكم إلى يوم القيامة. يعني مرت وليدك محرمة عليك، أي بنتك محرمة عليك إلى يوم القيامة، حتى لو يموت الابن لا يجوز لأبيه أن يتزوجها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال: وأن تجمعوا بين الأختين، وكذلك لا يجوز الجمع بين الأختين إلا ما سلف، يعني إلا ما كان قبل الإسلام، لأنهم قبل الإسلام كانوا يتزوجون الأم وابنتها، والأم وأخت الزوجة وابنتها وأختها وعمتها، فلما جاء الإسلام فرق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وكذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي تزوجها أبوه، يعني مرت باباه لا يجوز أن يتزوجها بعد وفاة أبيه أو بعد طلاق أبيه له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا تزوج امرأة أبيه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا وأمره بأن يقتله، لأن هذا لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أبيه. قال: وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. يعني إذا كان إنسان أرضعته امرأة صارت أمه، فيحرم عليه أختها، تصير أختها خالته، عمتها تصير عمته، خالتها تصير خالته، يماها تصير يماه، تصير جداه، جداها تصير جداه، بناتها يصيروا أخواته. مفهوم هذه المسألة؟ يعني عندنا إنسان أرضعته امرأة، هذه المرأة صارت أمه، فتحرم عليه هو هي، وتحرم عليه أختها لأن صارت خالته، وتحرم عليه بناتها لأنهم صاروا أخواتاته، وتحرم عليه أمها لأن صارت جدته، وتحرم عليه خالتها لأن صارت خالة أمه، وتحرم عليه عمتها لأن صارت عمة أمه. واضح هذا؟ صارت بنتك حرام تتزوج بها، ولادك كاع اللي تحتك ما يتزوجوش بها، عمومك، خوالك، جدك، من جهة الأم ولا من جهة الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. الآن في عندنا بعض المسائل المتعلقة بالرضاع تلتبس على بعض الناس. مثال: عندنا الآن امرأة أرضعت ولدا اسمه بكر، تمام، فيصير هذا بكر ابنها، عنده أخوه اسمه زيد، هل زيد يعتبر ابنها؟ لا. الآن مثلا عندنا هذه المرأة أرضعت بكرا وعندها بنت، هذه البنت أخت لبكر، فإذا أحب زيد أخو بكر أن يتزوج هذه البنت يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما عنده حتى علاقة، هو اللي رضع عند المرأة بصح خوه ما رضعش عندها، إذن هذه البنت تعتبر أجنبية. لكن أعكس المسألة، لو أن هذه المرأة أرضعتها أم زيد وبكر صارت خوتهم في زوج. واضح هذا؟ قال رحمه الله: ونهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويضيف إليها خالتها أو أن يضيف إليها عمتها، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال: فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه. يعني إذا كان إنسان تزوج امرأة وعقد عليها لكن لم يدخل بها، بمجرد العقد تحرم هذه المرأة على آبائه وأبنائه، يعني حتى ولو هو يطلقها ليس لآبائه وأبنائه أن يتزوجوها حتى وما تخش بها. وحرمت عليه أمهاتها، يعني صار أمهات هذه الزوجة يماها ويبمتي امها ام امها وام امها جداتها، فالكل صاروا محرمات على هذا الرجل. ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالام او يتلدد بها بنكاح او بملك يمين او بشبهه من نكاح او ملك. اذا كان تزوج امراه، وهنا الزواج قد يراد به العقد اللي هي الفاتحه، وقد يراد به العرس. احنا اذا قلنا تزوج بها اي اذا عقد عليها لكن لم يمسها، لم يدخل بها وطلقها وعندها بنت، يجوز يتزوج بنتها ما تخرج بها؟ يجوز. وإذا دخل بها تحرم عليه، لأن الله تعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربيبتو يجوز، يجوز. يعني مثلا نقول راجل، مثلا عندنا راجل وعنده وليده، وراح الراجل هذا لكي يتزوج امرأة عندها بنتها، يجوز هو يتزوج بإمها ووليده يتزوج بنتها، هذا يجوز. قال رحمه الله ولا يحرم بالزنا حلال. يعني هذه المسألة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أن رجلا إذا زنى بمرأة، لأن التلدد بالمرأة على وجهين، إذا كان على وجه شرعي يسمى زواج، إذا لم يكن على وجه شرعي يسمى زنا، واضح؟ فإذا كان باتصال شرعي الذي هو الزواج تترتب عليه أحكامه من الحرمة، فالرجل إذا تزوج امرأة تحرم عليه أمها، تحرم عليه ابنتها. لكن إذا زنى بامرأة هل يترتب على الزنا ما يترتب على الزواج؟ لا، لأن أصل الزنا ملغى فلا تنبني عليه أحكام. فمن زنى بامرأة ثم تاب إلى الله وأناب يجوز أن يتزوج بابنتها. يعني لا يحرم الزنا الحلال، يعني لا يحرم شيئا. قال وحرم الله سبحانه وتعالى وطأ الكوافر وحده كافرة ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، لأن الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فلا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة المشركة سواء كانت مجوسية أو كانت بوذية أو كانت ملحدة لا تؤمن بالله واليوم الآخر، كأن تكون شيوعية، فلا يجوز له أن يتزوج بها. أما الكتابية وهي المرأة اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها، فيجوز للمسلم أن يتزوجها على شرط أن تكون هذه الكتابية عفيفة، يعني لابد أن تكون عفيفة. وتطرح اليوم مسألة الزواج بالأوروبيات، الغالب نساء الأوروبيات لسنا عفائف، لسنا عفيفات، أكثرهن مومسات، لأنهن لا يتورعن عن ارتكاب الحرام. فالثقافة في أوروبا، الثقافة العامة في أوروبا أن ارتباط الرجل مع المرأة كارتباط الرجل مع شرب الماء أو أكل الطعام أو النوم، فالفلسفة عندهم أن الرجل إذا احتاج إلى الأكل أكل، وإذا احتاج إلى الشراب شرب، وإذا احتاج إلى النوم نام. فكذلك إذا احتاج إلى المرأة فليس عندهم قيد أو حد لما يجوز وما لا يجوز من الزواج. فلذا غالب نسائهم إذا وصلت 13 سنة قل أن تجد بعد 13 سنة بنت بكر، يعني قل أن تجد في أوروبا أو أمريكا رحما نظيفة غير ملوثة. ف 99% من الأرحام، يعني من أرحام بنات الأوروبيين والأمريكان ملوثة. من سن 13 سنة الرحم هذا يصير ملوث عيادا بالله. فهن لسنا عفيفات، وغير ويتخذنا الصاحب ويتخذنا الصديق. ولا مانع عندهم من أن تعيش المرأة مع الرجل الأجنبي من غير ارتباط بالزواج، فهذا الأمر عندهم غير ما. فلذا الزواج بالأوروبية الأصل أنه لا يجوز، وبه أفتى كثير من أهل العلم. وممن أطال الكلام في هذه المسألة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فله مقالة أطال فيها الكلام يبين أن نساء الأوروبيات اليوم لا يجوز الزواج بهن، لأنهن لسنا كتابيات ولسنا بأهل كتاب. وهذا الغالب الموجود في بنات أوروبا وبنات أمريكا، وهذه الدراسات التي يقوم بها الغربيون هم بأنفسهم. أما إذا قام مسلم بهذه الدراسات فيشكر على هذا، أن يجمع لنا دراسات على هذه الأرحام الملوثة في أوروبا من سن 12 سنة تصير الرحم ملوثة، فلذا لا يجوز الزواج بهن. أما الكتابيات وهن نصارى العرب، النصرانيات اللي مثلا في سوريا، في الأردن، في فلسطين، في العراق، في اليمن، في مصر، فأكثرهن عفيفات. أكثر النساء النصارى في بلاد العرب عفيفات، لأنه تحكمهم التقاليد، يعني نفس التقاليد التي تحكم المسلمة نفس التقاليد التي تحكم النصرانية واليهودية. فلا تتخذ صاحبا وتتزوج بعقد، فهذه يجوز الزواج بها، يعني الكتابيات نصارى العرب فيجوز الزواج بها، اليهودية يجوز الزواج بها، العربية بالطبع. أما الأوروبيات فلا يجوز الزواج بهن. قال ولا وحرم الله وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، يعني لا يجوز أن يتزوج المشركة ولو كانت قال بملك يمين. تفضل. تبقى على ديانتها، تبقى يهودية وتبقى نصرانية، دبابي ينسبون إلى الأب، دبابي مسلمين، الأولاد مسلمين. فلذا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الولد يلحق بأبيه في الاسم والنسب والدين. فلذا لا تتزوج المسلمة بالكافر، لكن يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية اليهودية والنصرانية، لأن الولد ينسب إليه. لا لا لا، هو احنا شوف، أنا قلت لك الزواج بالأوروبيات والأمريكيات لا يجوز لأنهن مشركات لسنا كتابيات. ولو زعمنا أنهن نصرانيات فهن غير عفيفات مومسات، لأن هذا القانون العام الآن. مثلا القوانين في أوروبا والقوانين في أمريكا تبيح عندهم الفاحشة، وهو أن يركب الرجل الرجل، وهذا عندنا من أبشع أنواع الفواحش. وقد لعن الله عز وجل أمة من الأمم وهم قوم لوط عليه السلام، وعذبهم الله عز وجل أبشع أنواع التعذيب لما ارتكبوا هذا الجرم العظيم. اليوم في أوروبا وأمريكا قوانينهم تبيح مثل هذا الفعل المشين، المنافي للفطرة، المنافي للغريزة، المنافي للضرورة التي يجدها الرجل من عدم إقباله على الرجل. ولكن هم لما انتكست فطرهم لعنة الله عليهم، وانتكست رجولتهم، وانتكست المفاهيم عندهم، فلا يرون بأسا من أن يرتبط الرجل بالرجل، ويسمونه عندهم زواج، وهذا غلط، ويسمونه زواج المثليين، وهذا خطأ، بل نسميه الفاحشة، ونسميه عمل قوم لوط عليه السلام، ولا نسميه المثل، غلط. ويبيحون للمرأة أن ترتبط بالمرأة، ونحن نسميه سحاق، والسحاق عندنا لا يصل إلى درجة الزنا، ولكن تعذر المرأة التي تميل إلى مرأة مثلها، وأن هذه المرأة التي تميل إلى المرأة مثلها تؤدب وتعذر، لأن الأصل الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان أن الرجل ميال إلى المرأة وأن المرأة ميالة إلى الرجل، فإذا ما خرج الرجل عن فطرته فصار يميل إلى الرجل فهذا يستحق القتل، لأن انتكاس هذه الفطرة تخرب به الدنيا، يعني الدنيا تخرب. لأن اليوم أوروبا وأمريكا إذا كان استمر معهم هذا القانون ولم يقم عقلاؤهم ولم يقم المسلمون بأن يحكموا تلك البلدان بنعمة الدين، على 50 سنة سينقرضون، يعني 40 سنة سينقرضون، سينقرض الأوروبيون وينقرض الأمريكان، لأن ارتباط الرجل بالرجل مستحيل أن ينتج منه ولد، وارتباط المرأة بالمرأة مستحيل أن ينتج منه ولد. فإذا ارتبط رجل برجل كم سيعيش؟ أقصى مدة 40 سنة فيموتان، وهكذا سينقرضون. فهم يخربون بيوتهم بأيديهم كما قال الله تعالى، ويهلكون أنفسهم بأيديهم، وهذا إيدان بعقوبة الله لهم، لأن الله تعالى إذا أراد أن يعذب قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها. واليوم القوانين في فرنسا والقوانين في عموم أوروبا والقوانين في أمريكا تبيح هذا الفعل المشين، تبيح هذا الفعل الذي لا ترضاه الحيوانات فضلا أن يرضاه البشر. يعني هذا الأوروبيون النفايات البشرية، هذا الأمريكان النفايات البشرية، هادو مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن يقتدى بهم. فلذا الزواج بنسائهم لا يجوز. لكن نصارى العرب يتزوج في مصر، في الأردن، في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان، نصارى عفيفات مستمسكات بالعفة، بعيدات عن الفحش، غير متخذات أخدان، فيجوز الزواج بها. والمسلمة أمامه، مش حتى يروح عند النصرانية، قدامه المسلمة يتزوج بالمسلمة أخا. لذا عمر بن الخطاب لما انتشر بين الصحابة الزواج بالكتابيات لما فتحوا الشام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع كثير من الصحابة من أن يتزوجوا بالكتابيات، يقول والمسلمة من لها، يعني إذا تزوج بالكتابية والمسلمة من الذي يتزوجها؟ فلذا ينبغي التفكير في هذا الموضوع. هو يجوز، لكن لا شك أن الزواج بمن تشهد لا إله إلا الله أفضل. أي صارت مسلمة، إذا كان تزوج بأوروبية ودخلت في الإسلام صارت مسلمة، هنا الزواج بالمسلمة يجوز. لكن ينتبه المسلم، لأن كثير من المسلمين يقومون ببعض الأخطاء، وهو أن يتزوجها لكي يستخرج الوثائق ثم يطلقها، وهذا يترك في نفسها صورة سيئة عن المسلمين، ويكفينا يعني يكفينا صورا سيئة على المسلمين، يعني ما عندنا من الصور السيئة تكفي أن يزيدنا أولئك صور أخرى سيئة. قال رحمه الله: ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائهن بالنكاح. يعني يجوز أن يستحل الأمة بملك اليمين ولو كانت كتابية، وأما الحرة فيجوز أن يتزوجها، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال: ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد. أما الأمة الكتابية فلا يحل أن يتزوجها بالنكاح لا لحر ولا لعبد. قال: ولا تتزوج المرأة عبدها يعني خادمها، ولا عبد ولدها، ولا الرجل أمته، ولا أمة ولده، وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه، الأمة هي الجارية، وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه، يعني يجوز أن يتزوج امرأة بنت امرأة أبيه، يعني بنت مرت باباه، ثم هو يتزوج بامها ولده يتزوج بنتها. قال: وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها. كذلك مثلا إذا كان زوجة الأب عندها ولد يجوز له أن يتزوج ببنت الرجل الذي تزوج أمها، عندما مثلا رجل عنده بنته راح يتزوج امرأة وعندها ولد، فيجوز يتزوج بالمرأة وبنته تتزوج بولدها على شرط. وش هو الشرط؟ ألا يكون شغارا، ما يكون شغار. قال مثلا يجي لوليدها يقول له: نعطيك بنتي وانت تعطيني يماك، وما كان صداق ما بيناتنا. هذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج الشغار. قال: ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر، مسلمات أو كتابيات، لقوله تعالى: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فيجوز للرجل أن يتزوج أربع نساء سواء كنا مسلمات أو كنا كتابيات، بشرط أن تكون حرائر. وللعبد يجوز له أن يتزوج أربع إماء مسلمات، وللحر ذلك إن خشي العنت إذا لم يجد الحرائر يجوز له أن يتزوج الإماء، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج الحرة لغلاء المهر وتكلفة الزواج يجوز أن يتزوج الجارية المسلمة. قال: وليعدل بين نسائه. فيجب على الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة أن يعدل بين نسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. ويجب على الرجل أن يعدل بين نسائه، وهنا العدل بين النساء فيما هو من مقدور العبد، أما مما ليس في مقدور العبد فلا يطالب بالعدل بينهن. مما هو ليس من مقدور العبد ميلان القلب، المحبة، فالمحبة يحب هذه 100% ويحب هذه 50% ويحب هذه 75%، فهذا مما ليس للعبد فيه قدرة، إنما هذا لله. لكن فيما هو مقدور بالنسبة للعبد أن يبيت عند هذه ليلة وأن يبيت عند هذه ليلة وأن يبيت عند هذه ليلة، اشترى لهذه لباسا يشتري لهذه لباس، فيعدل بينهن. فإذا لم يستطع أن يعدل فليتزوج امرأة واحدة كما قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيكتفي بواحدة. قال رحمه الله: وعليه أي الزوج وعلى الزوج النفقة والسكنى بقدر وجده، يعني يجب على الرجل أن يكسو امرأته وأن يسكنها وأن ينفق عليها، لكن بقدر ما يجد، كما قال تعالى: وأسكنوهن من وجدكم، على حسب ما يستطيع. فإذا كان عنده المال والقدرة أن يسكنها في بيت من 10 شقق يسكنها، فإذا لم يستطع إلا أن يسكنها في بيت من غرفة واحدة أسكنها. لكن هل نزوج من لا يستطيع أن يسكنها في غرفة على حدة؟ كان مثلا يتزوج وهو يرقد مع خوته وهي ترقد مع خواتاته، لا لا، هذا ما هو الزواج، لأن السكنة واجبة، يجب أن يسكنها ولو في غرفة واحدة، بحيث يمكنها أن تغلق على نفسها الباب وأن ينفق عليها. وكل على حسب ما يستطيع. قال: ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده، يعني إذا كان عنده زوجة حرة وعنده إماء جواري ما فيش القسمة بينهم، ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها. والمراد هنا بالدخول هو إرخاء الستور سواء وطئ أم لا، يعني إذا كان اختلى الرجل بمرأة، عندنا إنسان فتحها على مرأة يعني عقد عليها، وبعدين جاء زيارة لضرب بها، يجوز يختلي بها ولا ما يجوز؟ فتح عليها، يجوز يختلي بها؟ معلش أنا أنصح ألا يختلي بها، حتى يدير العرس، يدير العرس ويختلي بها، أما ما يديرش العرس لا يختلي بها، لأن الغالب اليوم الناس ما تعظمش الفاتحة، ما تديرش قيمة للفاتحة، يعني لهذا العقد كما كانوا الأولين يديروا له قيمة، فيمكن أن يدخل عليها وبعدين يروح ويخليها كأن لم يفعل شيئا. العرس هو الصح، حتى لو كان العقد البلدية وما يديرش العرس عادي جدا، الناس ما عندهمش قيمة، هو شو دفتر عائلي، لكن لما يدير العرس ينفق ويشتهر عند جميع الناس أن فلانة تزوجت، يصعب عليه أن يتركها، يفكر في الدراهم، يفكر في العرس، يفكر في شحال أنفق. أما الدفتر مجرد ورقات، اليوم يدير على هذه، غدوة يدير على هذه، ويدير على 100، تمام؟ فلذا حتى بعد الفاتحة أنا أنصح أن لا يختلي بها، ما يختلي بها ما يخرج معها. وإحنا اليوم بمجرد ما يفتح يقول لها ناخذك المسجد، يصير يديها الجامع ويعود يرجعها، وبعد ما يتزوج بها مزج قاعد تشوف المسجد، وقبل ما يديها يقعد معها في الهاتف بعد صلاة العشاء حتى الفجر، هو يحكي معها، يحكي لها واش قال سقراط وأرسطاطالين وأبو قراط وهكذا دواليك، بعد العرس يولي يقعد في الزنقة حتى الفجر ما يدخلش، وهذا خطأ. علاه؟ لأن الكلام اللي المفروض يقولوا لها بعد الزواج أو قالوا لها قبل الزواج خلاص انتهى ما عنده، ليس له ما يقول. وبعدين بعد ما يتزوجوا أول مشكل يحدث بينهما هو يقولها تبدلتي وهي تقول له أنت تبدلت، هو الأصل لا هو تبدل ولا هي تبدلت، وإنما قبل الدخلة كان يبين لها أحسن ما عنده وهي كانت تبين له أحسن ما عندها، لكن لما يتزوج بها سقط القناع، كل يظهر على حقيقته. فلذا أنا أنصح ألا يتهاون الآباء في هذا الأمر، يعلن النكاح ويديها والله يوفقهم ويبارك لهم في زواجهم. أما قبل الزواج يعني قبل العرس ولو بعد العقد ألا يختلي بها، لكن هب أنه قد اختلى بها، فبمجرد ما يختلي بها قد وجب المهر ولو لم يمس، فقد وجب أن ينفق عليها. قال رحمه الله: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها، أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. يعني إذا كان متى تبدأ النفقة؟ هل النفقة تبدأ بمجرد العقد أو لابد من الدخلة؟ فالنفقة تبدأ عند الدخلة، يعني لما يدخل بها يبدأ ينفق، لما يبدأ ينفق يبدأ يحكم. أما إذا كان يحكم في حب يحكم بعد العقد لابد أن ينفق ليحكم ولينفق. إذا كان ما ينفقش ما يحكمش. إحنا اليوم يحكم وما ينفقش، ما دخل يمكن. أبوها ينفق عليها وصاحبنا هو الذي يحكم، قال ما تخرجش حتى تعيط له، ما تشريش حتى تعيط له، ما تبقدش حتى تعيط له، ما تهضرش حتى تعيط له، قال ما تقراش، ما تديرش هذه، لكن لابد أن ينفق. فإذا لم ينفق فليس له أن يأمر. فلذا إذا فتح عليها ما يمسهاش وما يختليش بها وما ينفقش عليها وما يحكمش فيها حتى راه يديها لدارو، كي يديها لدارو ينفق عليها ويحكم فيها وهكذا. قال رحمه الله: ونكاح التفويض جائز، وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها، فإن فرض لها صداق المثل لزمها، وإن كان أقل فهي مخيرة، فإن كرهته فرق بينهما. هذا نكاح التفويض، وهو النكاح الذي لم يسمي فيه صداق. لما يجي ويفتحوا الإمام يسأل، قال ما هو المهر المتفق بينكما؟ وش يقولوا له؟ متفقين. هنا معناه سماه الصداق. أحيانا يقول له مازال ما اتفقناش، هذا يسموه نكاح التفويض. هنا العقد صحيح ولا ماشي صحيح؟ صحيح، لكن قبل ما يدير العرس لازم يتفهموا وش هو الصداق، يتفهموا الصداق. إذا كان جاب لها صداق مثيلتها من النساء، مثلا خواتاتها تزوجوا ب5 ملايين سنتيم وطقم من ذهب، يجيب لها 5 ملايين سنتيم وطقم من ذهب. إذا جاب لها أقل، هنا عندها هي الخيار، إما أن ترضى وإما أن تفسخ عقد الزواج. واضح؟ إذا كان كرهت هي هذا الصداق يفرق بينهما، إلا أن يرضيها، إلا إذا كان يرضيها. قال: وإذا ارتد أحد الزوجين عيادا بالله، إذا وقع أحد الزوجين في الردة، والردة وهو فعل المسلم أو قول، هي كل قول أو فعل يقوله المسلم أو يفعله المسلم ينقض أصل الإسلام، كسب الله، كسب الرسول صلى الله عليه وسلم، كسب الدين، كرمي المصحف في الزبالة، كالاستهزاء بالدين، كاحتقار أوامر الله، كالاستهزاء بأوامر الله، كإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة أو إنكار وجوب الحج أو إنكار أن حد السارق القطع أو إنكار حد الزاني المحصن، الرمي الرجم إلى الموت أو غيرها، فهذه عيادا بالله ردة. فإذا وقع وأن ارتد أحد الزوجين، وهنا بهذه المناسبة ننبه أن بعض الناس، وإن كان هذا الأمر قد قل في المجتمع الجزائري، لكن بعض الناس يكون متزوج وبعدين يسب ربي عيادا بالله، فلما يسب ربي، هنا مسلم سب ربي، هذا المسلم صار مرتد، خرج من الإسلام. باش يعاود يدخل في الإسلام يشهد يغتسل ويشاهد ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويندم ويكتب من الندم. الآن الزوجة تاعه هل بمجرد ما يقول أستغفر الله يعود يرتبط بالزوجة تاعه؟ لا، يعود يعقد عليها عقد جديد. يعني هذه مرته طلقت منه خلاص، ما صارتش مرته، انفسخ العقد الذي بينهما. لما يعود يدخل في الإسلام من جديد ويستغفر الله يعود يطلبها من باباها، وأبوها له الخيار أن يزوجه إياها أو أن يرفض، وهي لها الخيار بين أن ترجع إلى هذا الرجل أو لا ترجع. فلذا انتبهوا، الأمر ما هو بسيط. واضح؟ سب الله عز وجل كفر. نقل الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء، وإحنا كتاب الشفاء كنا قرأناه في هذا المسجد، نقل الإجماع، إجماع الأمة قاطبة، أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين من المسلمين صار بهذا السب من المرتدين، صار كافر مرتد. إذا سب ربي الزوجة هذه انفسخ العقد الذي بينهما. فلذا انتبهوا، انتبهوا وقولوا للناس، قولوا لهم لما واحد يسب ربي قل له، قل يا ودي انتبه، لما سبيت ربي سبحانه أولا أنك صرت كافر مرتد، وإذا راك مزوج مرتك صارت أجنبية عليك، خلاص ما هيش مرتك، باش تعاود تولي مرتك لازم تعاود تعقد عليها من جديد، تعاود تفتح فتحة جديدة، وعاود يطلبها من بابها أو من الولي تاعها، والولي تاعها له الخيار، يحب يرجعها له يحب ما يرجعها له. فالأمر ما هو بالبساطة كما يتصورها بعض الناس. واضح؟ فاللي سب رب العالمين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر مرتد، مرته تنفسخ عقد النكاح. الزعاف يسب يمه، يسبوا بيمه ويسبوا ببابه، على يسب ربي غاب عقله غير في سبنا ربي، بس ما يغيبش عقله في جهة أخرى. احنا بعض الناس لما يسب له الأب تاعه يغضب، لما يسب ربي يسكت، يقول ايش دخلني يا اخي سب ربي ما سبش بابا. لا، سب رب هذا اللي شوف اللي سب ربي دليل على انه رب العالمين ما عندوش قيمة في قلبه، ما عندوش قيمة في قلبه. احنا احيانا تسمع طفل صغير في عمر 4 سنين يسب ربي، ويجي صاحبه في عمر 4 سنين وش يقول لك؟ يقول لك سب ربي ولا كفر؟ يقول لك كفر. في عمر 4 سنين يقول لك فلان يضل دائما يقول كفريات، صح ولا لا؟ ثم هذا الشيء نجده ضرورة في أنفسنا أن سب الله كفر، لأن أنت طفل صغير 5 سنين يسمع واحد يسب وش يقول لك؟ يقول لك قال الكفريات، صح ولا لا؟ شو الكفريات؟ يعني الأشياء التي يكفر بها المسلم. إذن فانتبهوا لهذا الأمر، ونبهوا غيركم أن سب الله من أخطر ما يكون. فلذا لا ينبغي للمسلم أن يكون جريئا على الله عز وجل. وإذا كان سب ربي ومات، مات كافر، لا يجوز صلاة عليه ولا دفنه في مقبرة المسلمين. يدفن صح ندفنوه، بس ما ندفنوه في مقبرة المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة ولا يستغفر له، وما تركه من المال لا يورث، لا نبيته عيادا بالله. فلذا انتبهوا لهذا الأمر. قال وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق، وقد قيل بغير طلاق، يعني صار فسخ. كذلك بالنسبة للزوجة إذا كان كفرت بالله، إذا كان سبت ربي صارت خلاص انفسخ العقد بينه وبينها. وإذا كانت المرأة سب ربي أعوذ بالله، شبقاء مع وحدة كما دي نجسة نتينة، هذه يطلقها ويعطيه مش جاي يشوف جهتها، وين يشوفها يبدل طريق. مرة تسب ربي هذه أمر خطير، وإن كان وسب الله حرام حرام سواء من الرجل أو من المرأة. لازم نقول لهم يا أيها الناس، يا أيها الناس، لازم نقول يا أيها الناس، إن من سب الله عز وجل كافر، إذا مات لا يجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له، وهذا مما أجمع عليه العلماء. ما يجيش واحد يغف بك يقول لك الزعاف ما تكفرش أبدا، فاللي سب ربي سبحانه كافر. لازم نقول لهم، لازم نقول لهم توفيق، لازم يبصر، لازم نقول لهم الحاج، لازم نعلموهم، اي لازم نعلموهم، لازم لازم نعلموهم، لازم نقول للناس. الان دوك نتوكم موجودين في المسجد هكذا، شحال عددكم ما شاء الله، كل واحد يبلغ، يبلغ جاي طريق سمعت واحد سب ربي، تقول له، قل له معليش انت سبيت ربي، بصح دير في بالك باللي اللي سب ربي كافر مرتد، اذا مات لا يستغفر له، لا يدفن في مقبرة المسلمين، زوجته تبين منه، وروح خلاص قل هذا الكلام وامشي، وبعدين خليه هو يفكر ويراجع نفسه، يراجع نفسه. وهذا لا يعني لما تقول له معناته اللي انت حكمت عليه بالكفر، انما لازم تقول له، تخبره، لازم نفشي بين الناس، لازم ننشر بين الناس باللي ان اللي سب ربي كافر، لازم ننشر هذا بين الناس، اللي سب ربي واللي سب النبي صلى الله عليه وسلم واللي سب الاسلام كافر، لازم نمشيوها بين الناس حتى يصيروا الناس يعرفوا باللي اللي سب ربي كافر. وان كان دوك لو كان جيبوا طفل صغير في عمره 5 سنوات وواحد يسب قدامه ربي يقول لك كفر، نسأل الله العافيه والسلامه. قال واذا اسلم الكافران، يعني اذا كان عندنا 2 من الكفار رجل وامرأة أسلاما ثبتا على نكاحهما، يعني الكفار إذا دخلوا في الإسلام لا يعيدوا العقد الزواج مرة أخرى، فالعقد الأول الذي فعلاه في زمن الكفر كافي. وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق، إذا كان أسلم أحد الزوجين، يعني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل يصير فسخ، لأن الله تعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإن أسلمت هي الكافرات، يعني ما تبقى الشد في الكافرة، يعني دوك مثلا عندنا مسلم تزوج بمسلمة وبعدين المسلمة ما تنسبت ربي خلاص طلقها، ما تبقى الشدها غير دولة الإسلام. أو مثلا عندنا كافر وكافر، كافر مزوج بكافرة وبعدين مثلا هو دخل في الإسلام ولا هي دخلت في الإسلام، هنا العقد الذي بينهما انفسخ خلاص، إلا إذا كان هو أسلم، فإذا كان هو عاود أسلم فهو أحق بها، يعني هو أحق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت ابنته زينب أخذها من زوجها ابن أبي العاص، وبعدين لما أسلم ردها إليه صلى الله عليه وسلم. قال فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين، وإن تأخر ذلك فقد بانت منه. قال وإذا أسلم مشرك، إذا كان عندنا رجل كافر دخل في الإسلام وكان عنده أكثر من 4 نساء، فهنا يتخير يختار 4 ويفارق الباقي، لأن الإسلام لا يقبل من المسلم أن يرتبط بأكثر من 4 نساء، يعني يكون عنده 4 نساء فقط لا يزيد 5. لما انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق بالزواج وصحة العقود دخل في باب آخر وهو باب اللعان. اللعان، قال ومن لعن زوجته لم تحل له أبدا، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها. اللعان وهو أن يتهم الرجل امرأته بالزنا، فيأتي الزوج وتأتي الزوجة عند القاضي فيقسم الزوج 4 مرات أنه صادق، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقسم أربع مرات بأنها صادقة أنها لم تزني، والخامسة ألا عليها لعنة الله إن كان زوجها من الصادقين، ويفرق بينهما القاضي، واللعان لا يرجع إليها أبدا خلاص. إذا كان تهمها بالزنا هي تروح الحال سبيلها ويروح الحال سبيله. وكذلك إذا تزوج رجل امرأة في عدتها، يعني عندنا عدة المطلقة ثلاث غسلات، وعدة المتوفى عنها زوجها 24 أيام، فيحرم على الرجل أن يتزوج المرأة في العدة حتى تنقضي عدتها، إما بأن تنتهي الأيام، وإذا كانت حامل بأن تضع الحمل. لكن إذا تزوجها في العدة ووطئها في العدة فيفرق بينهما، ولا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. قال رحمه الله: ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد، يعني بالنسبة للعبد الخادم أو الجارية الأمة فليس لها أن تتزوج إلا بإذن سيدها، ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من لا على غير دين الإسلام نكاح امرأة، يعني المرأة لا تتولى هي العقد، المرأة لا تتولى الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وإنما الزانية التي تزوج نفسها. ولا على غير دين الإسلام نكاح امرأتين. كذلك بالنسبة للولي إذا كان من الكفار فليس له أن يلي عقد ابنته، ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا يحلها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. يعني صورة هذه المسألة أن راجل يطلق مرته ثلاث طلقات، الراجل لما يطلق مرته ثلاث طلقات صارت محرمة عليه خلاص، الطلقة الأولى يقدر يرجعها، الطلقة الثانية يقدر يرجعها، الثالثة خلاص صارت محرمة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وش يدير هو؟ يروح يجيب واحد يقول له اطلبها من باباها باش يحللها له. فلذا لما جاء رجل الى النبي، جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها الرجل ثم طلقها، فجاء رجل اخر لكي يتزوجها، لكنها هي احبت ان ترجع الى الاول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني لابد أن يكون الدخول بينهما وليس بمجرد العقد فقط، يعني يعقد عليها يقول باباها زوجني بنتك، هو يقول له نعم، وبعدين يقول أنت طالق، ما زالها محرمة على الرجل الآخر حتى يدخل بها ويستمتع بها وتستمتع به، لأن هذا باش يعرف الراجل باللي إذا كان طلق مرته ثلاث طلقات لا تحل له، حتى يصير يفكر الراجل، مش بمجرد ما يغضب مع الزوجة يقولها أنت طالق، يراجع نفسه وينتبه، لأن الطلاق هو آخر ما يلجأ إليه الرجل إذا لم يستطع ولم يطق العيش مع المرأة. أما أنه كونه يغضب معها على أنها ما دارتش الملح داخل الماكلة، أو مثلا ما جهزتلوش الغداء على 12، أو ما جهزتلوش القهوة على 8 تاع الصباح، يطلقها من أجل هذه الأسباب، هذا خطأ، هذا يعتبر ظلم للمرأة. واضح هذا؟ وبعدين يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره. المحرم اللي هو الحاج أو المعتمر، زمن الحج الأذان وزمن العمرة لا يجوز له أن يتزوج ولا يجوز له أن يزوج ولا أن يعقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ليس له أن يتزوج ولا أن يزوج. قال رحمه الله: ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ، وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها. المريض الأصل إذا كان الرجل مريض لا يتزوج ويفسخ، فتمت أنواع من المرض يفسخ بها عقد النكاح. من الأمراض التي لا يجوز للمريض أن يتزوج إذا ابتلي بها الأمراض المعدية، جميع أنواع الأمراض المعدية والتي يحكم فيها على المريض بالوفاة، كان متى إذا كان المريض مبتلى بالإيدز بالسيدة أو مبتلى مثلا ميكروبات أمراض المعدية ويفسخ. إذا كان علمت المرأة بأن هذا الزوج مريضا ترفض، وإن بنى بها إذا كان دخل بها فلها الصداق، يعني لها أن تأخذ الصداق لأنه دخل بها. قال ولا ميراث لها، أي لمن تزوجها في المرض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث وإخراجه، خاصة إذا كان تزوجها في مرض الوفاة لكي يدخلها في الميراث، فهنا يعامل بنقيض قصده. قال ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك، إذا كان المريض مرض الموت طلق امرأته له أن يطلقها ويلزمه الطلاق، لكن بعد وفاته ترث أو لا ترث؟ هو مريض أحيموت وطلقها، يعني ما طلقها إلا لكي يحرمها من الميراث، ففي هذه الحال ترث منه ويعامل بنقيض قصده. قال وكان لها الميراث منه، أي من المريض، إن مات في مرضه ذلك. وبعدين ذكر المؤلف رحمه الله المسائل المتعلقة بالطلاق، هذه نشوفها إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم بإذن الله، في مسألة قال ومن طلق امرأته ثلاثا، يعني إذا كان رجل طلق امرأته ثلاث مرات فالأحكام المتعلقة بالطلاق، والله تعالى أعلم. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزدنا علما، وأن يفقهنا في الدين، ويحبب إلينا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.